أجاب الناطق بلسان لجنة التوحيد السلمي للوطن عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 18 الثلاثاء فيما يتعلق بأن الخائنة باك كون هي تطلق المقديات التي تفتري علينا بالصورة المسعورة. قال الناطق إن الخائنة باك كون هي التي ألقت علنية المزاعم السخيفة التي تحرض ما يسمى بهروب مواطنين من الشمال في كلمة تذكارية ليوم الجيش الوطني يوم الأول من هذا الشهر، تطلق جزافا المزاعم الباطلة المتمثلة في انهيار الشمال وانشقاق النظام في وقت لاحق أيضا، مما يثير ذهول الناس واستهزاءهم. في يوم 16 الأحد أيضا تشتقت الخائنة بما يسمى بالتهديد الاستفزازي الشمالي وألقت المقديات قائلة إن الشمال يهدد مستقبل الأمة والسلام فلا بد من تغييره، وهذا ليس إلا مجرد تذمر سخيف لمجنونة انذهلة من رعبنا النووي الذي هز العالم ووقعت في اليأس من الدرجة القصوى بإفلاس سياستها للمجارحة التجمهوريتنا. إن الخائنة فكنه تضلل الرأي العام بتحريف وتزوير واقع جمهوريتنا حيث تمارس السياسة الحقيقية من إعطاء الأهمية للشعب والاحترام والمحبة له والتي لا مثيل لها في أي مكان من هذه الدنيا كالسياسة المرعبة، وباتهام سياسة الفضاء للإنسانية السامية لجمهوريتنا وسياستها المتسامح كانتهاك حقوق الإنسان. تخيلتها السيئة هذه تهدف إلى مواصلة سياستها الشرسة والبالية للمجابهة مع الأمة المتجانسة بكل الوسائل الممكنة وتخفيف أزمة حكمها القصوى بعد إخماد الأجواء المعادية لأمريكا والحرب والحكومة والمتزايدة على مدى الأيام في كوريا الجنوبية. سيحل أما قريب يوم انتهاء حياة الخائنة باك كون هي المتكالبة بجنون فيما تطلق المقديات والمزاعم الباطلة بشتى أنواعها. سينتهي تدمر المجنونة في المجابهة التي تحاول محاولة يائسة لتبعد من حافة الجرث من الحلاك بأنغام الجنازة الأكثر تعاسة.